والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعاة إلى الحق نسنا نرى له فدية دون بذل الدم دعاة إلى الحق نسنا نرى له فدية دون بذل الدم والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن وباتت فدى الحق آجالنا بتوجيه مرشدنا المؤتمن وباتت فدى الحق آجالنا بتوجيه مرشدنا المؤتمن والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاربنا بالحزن رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاربنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل